بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في مدارسة كتاب التسهيل في علوم التنزيه للإمام ابن جزي رحمه الله، وهو تفسير متميز بعدة أمور. أولا، أنه مختصر، هذا تفسير مختصر، عباراته قليلة وفوائده كثيرة، هذا ما يعبر عنه بالسهل الممتنع، بمعنى أن العبارة سهلة ولكن يصعب أن نحاكيها، يصعب أن نأتي بمثلها. فكلامه وجيز ولكنه في فوائد كثيرة جدا ومعاني كثيرة لخصها. ومن مميزات هذا الكتاب أيضا ابن جزي أنه كتاب محقق، يجتنب كثيرا من أقوال المفسرين، الأقوال التي ليس لها أدلة أو الأقوال التي لا تليق بالأنبياء رضي الله عنهم، في كثير من القصص من الإسرائيليات التي تنسب إلى الأنبياء في كتب التفسير وهي لا تصح، بل لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهو اجتنب كل هذا مع صحة الرواية والترجيح، عندما يرجح يأتي بالمرجحات. وفي الوقت نفسه هو جمع بين التفسير وبين الفقه، فيتعرض لآية الأحكام بالتفصيل، يأتي بالأحكام الفقهية، يعتمد على مذهب الإمام مالك ثم يقارنه بمذهب أبي حنيفة وبمذهب الشافعي رضي الله عنهم جميعا. الإمام ابن جزي رحمه الله، هو اسمه محمد بن أحمد ابن جزي الأندلسي الغرناطي، ولد بغرناطة من علماء الأندلس المبرزين من علماء القرن الثامن الهجري، ولد بغرناطة سنة 93 و600، واستشهد في معركة تسمى بمعركة طريفة، استشهد في هذه المعركة سنة 41 و700، كما عاش إذن من سنة 693 إلى 941، 48 سنة فقط، 48 سنة، ولكن سبحان الله أوتي علما غزيرا وبارك الله في عمره. مع هذا العمر القصير كتب عدة كتب، من أشهر كتبه القوانين لابن جزي، القوانين الفقهية، اعتمد على مذهب الإمام مالك ويقارنه بمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي بطريقة ملخصة رائعة. وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو التسهيل لعلوم التنزيل، هذا الكتاب قدمه بمقدمتين، في كل مقدمة عدة أبواب. المقدمة الأولى فيها نزول القرآن، في المقدمة الثانية تحدث عن القراءات، وتحدث أيضا عن المصطلحات الغريبة في القرآن الكريم، يعني وضع قاموسا يفسر فيه الكلمات القرآنية، وهذا نحتاج إليه إن شاء الله في التفسير في بعض الآيات، نحتاج نعود إلى ذلك القاموس الذي ذكرناه في المقدمات. وهذا هو الإمام ابن جزي من شيوخه ابن الزبير الغرناطي صاحب ملاك التأويل، ودرس على عدة شيوخ، ودرس في وقت مبكر حفظ القرآن وتعلم، فكان تعلم الحديث، كان حافظا في الحديث، وكان فقيها، كان مفسرا، أديبا، وأصولي أيضا، له كتاب في أصول الفقه. فهذا هو لنبذة عن الإمام ابن جزي وعن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ولماذا اخترت لكم هذا الكتاب. أبدأ على بركة الله وبتوفيقه. قال المؤلف رحمه الله: الكلام على الاستعادة. القارئ عندما يقرأ يبدأ بالاستعادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه 10 فوائد من فنون مختلفة، هذه طريقة تقسيمه، دائما يذكر عدد الفوائد ثم يبدأ الفائدة الأولى الثانية إلى آخر الفوائد. فيه 10 فوائد من فنون مختلفة. الأولى: لفظ التعوذ على 5 أوجه. ما هو لفظ التعوذ عندما نقرأ؟ ماذا نقول؟ هذا الفائدة الأولى، وفيها 5 أوجه. الوجه الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا هو اللفظ القرآني. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو أفضل اللفظ وهو المختار عند القراء، كما قال الإمام المجدد رحمه الله: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا بجميع القراء. قل أعوذ كما في سورة النحل، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة القرآنية النبوية. والصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني، إذن زيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. والصيغة الثالثة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محدثة، يعني هذه الصيغ الثالثة كلها ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصيغ المحدثة بقصد التنزيه. المراد أن الإنسان أن يطلب الحفظ من الله، والصيغة القرآنية والنبوية أفضل. يعني الذي يريد أن يلتزم إما بالصيغة القرآنية كما في سورة النحل، أو أن نزيد تنزيها كما ورد في بعض الآثار التي ذكرها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك في زيادة من همزه ونفخه ونفسه. هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكرها المصنف. إذن هذه خمسة أوجه، فيكتفى بالوجه الأول أو الثاني. كما قال الإمام الشاطبي: وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا. إذا زدت تنزيها، قال: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، بمعنى لا تتجاوز الأحاديث الثابتة الصحيحة. إذا أردت اكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الثابتة الباسق المضلل، يعني حديث ثابت كثبوت النخلة. الثانية، الفائدة الثانية: يؤمر القارئ بالاستعادة قبل القراءة، سواء ابتدأ أول السورة أو جزء سورة. يعني بمعنى أن القارئ متى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عندما نقرأ الآيات: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ يحتمل معنيين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني بعد أن تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذهب إليه بعض المفسرين وهو ضعيف. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت، فإذا قرأت أي فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، ويتناسب مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتناسب مع حكمة الاستعاذة. لأن الإنسان عندما يقول أعوذ بالله بمعنى أحتمي بالله، أعتصم بالله في أن يحفظني من الشيطان، أطلب من الله أن يحفظني من الشيطان، هذا المعنى. وهذا نطلبه قبل القراءة وليس بعد القراءة. فإذا قرأ وجاء الشيطان مؤثر عليك في القراءة ووسوس عليك في القراءة، لم يحصل المقصود من الاستعاذة، الذي هو أن نطلب العصمة من الله في أن يحفظنا من الشيطان. إذن سواء في أول السورة أو في جزء السورة، أي في وسط السورة، كذلك دائما نستعيذ، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هل الأمر على الوجوب أم على الندب؟ هل هو مندوب أم هو واجب؟ يعني واحد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وسط بدون استعاذة، هل هو آتي ترك واجبا؟ الذي ذكره الإمام ابن جزي أنه مندوب، ندب، يعني ليس واجبا، إنما هو أمر مندوب مستحب وليس واجبة. يعني بمعنى الذي يفعله فهو يثاب على وأجب، والذي يترك الاستعاذة لا يأثم، لأن الإنسان يقرأ القرآن، فكيف يأخذ الإثم على قراءة القرآن وإن ترك الاستعاذة هو في قراءة القرآن؟ إذا كان يأثم بترك الاستعاذة معنى لا يقرأ حتى لا يأثم. وقال الإمام ابن جزء رحمه الله قال: واستحب تعوذ. وقال بعضهم يجب، أخذا بظاهر الآية، فاستعذ أمرك على الأمر، واستحب تعوذ. الذي اختار ابن جزي لأنه مستحب وليس واجبا، كما ذكر الإمام ابن جزي رحمه الله. وبعضهم قال ابن جزي واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. الثالثة، الفائدة الثالثة: يجهر بالاستعادة عند الجمهور. هل نقول أعوذ بالله جهرا أم سرا؟ يعني جهرا حتى يسمع الشيطان ويهرب. كل ما جهرت بالاستعادة كان أفضل حتى ينطرف الشيطان ويهرب، وحتى نخيف الشيطان بالجهر، حتى نزعجه حتى يهرب بسرعة، حتى نؤذيه بالاستعادة حتى لا يقترب منا، حتى لا يؤذينا على كل حال. ويستحب أيضا أن يكون سرا، قال وهو المختار. وروي الإخفاء كذلك عن بعض القراء، روي عن حمزة وروي عن نافع، لكن المشهور عن حمزة وعن نافع هو الجهر، المشهور عند الجميع هو الجهر. ونقل بعض الإخفاء عن نافع وعن حمزة في الشاطبية. وإخفاؤه فصل أباه وعاتم، فصل أي حمزة، هذا الفاء رمز لحمزة، أباه نافع، قرأ روي الإخفاء عن نافع وعن حمزة. رواه المهدوي عن نافع وعن حمزة. وفي إشارة كذلك في الشاطبية، أباه وعاتنا، يعني الإخفاء رفضوه حفاظه، بمعنى أن الجهر هو المعتمد، وفي الوقت نفسه فيه رمز. وإخفاؤه فصل أباه، أي أخفاه حمزة ونافع، فصل هو حمزة أباه ونافع، وعاتنا أي حفاظنا، من أجل تكملة البيت. وفي الوقت نفسه فيه معنى أباه وعاتنا، أي رفضه حفاظنا. الآن الفائدة الرابعة، يعني اختصار فائدة ويمشي. فائدة الرابعة، لا يتعود في الصلاة عند مالك. يعني في الصلاة هل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لا؟ عند مالك قلت تبدأ مباشرة الحمد لله رب العالمين بدون استعاذة وبدون بسملة، هذا مذهب الإمام مالك في قراءة الفاتحة، لا جهرا ولا سرا. ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، في الركعة الأولى تعوذ من الشيطان الرجيم، وفي كل ركعة عند قوم. بعض الفقهاء قالوا في كل ركعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما هو الآن، ما هي الأدلة؟ قال فحجة مالك عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة كانوا يجهرون بالحمد الحمد لله رب العالمين غير أن يقرأوا الاستعادة والبسملة، هذا عمل أهل المدينة. وحجة غيره قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، فإذا قرأت، يعني سواء كان فإذا الشرط في سياق الفعل يفيد العموم، بمعنى أن الاستعادة عامة في داخل الصلاة وفي خارجها، هذا دليل الذين قالوا بالاستعادة في كل ركعة، وذلك يعم الصلاة وغيرها. طبعا هو دائما يذهب يأتي بمذهب الإمام مالك، لأنه مالك الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وهناك يعني خروج من الخلاف، ما هو الخروج من الخلاف؟ أنك تقرأ الاستعادة سرا، فالذي يظهر بها لا يسمعها، تقرأها قال لماذا الذي لا يجهر، الذي لا يقرأ الاستعاذة لا يسمعها، والذي يقرأها تقول أنا قرأتها سرا، فتخرج منها الخلاف. الخامسة، إنما جاء أعود، لماذا نقول أعود بمضارع دون الماضي؟ ما نقول عذت بالله من الشيطان الرجيم، فإحنا في الدعاء نستعمل الماضي، غفر الله لك، أي أدعو الله أن يغفر لك، لماذا نقول أعوذ ما نقول عذت؟ لأن الرجل قال فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله، حتى يأتي المضارع مناسبا للأمر، لأن الفعل المضارع يدل على الحاضر وعلى المستقبل، عندما تقول أسكن في هذه المدينة أسكن الآن في المستقبل، وعندما تقول أعوذ فيفيد الحال والاستقبال. والفعل المضارع هو صلو فعل أمر، لأن فعل الأمر لا يستعمل إلا للمخاطب، المخاطب والمخاطبة مفردا ومثنى وجمعا، أما فعل المضارع يستعمل كذلك، وفعل المضارع كذلك في بعض المرات يستعمل للأمر لينفق، هذا فعل المضارع لكن فيه أمر لام الأمر، فجاء بفعل المضارع أعوذ حتى يكون مناسبا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هنا لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل، واضح؟ أعوذ أي من الآن فصاعدا في المستقبل وليس في الماضي، يتعلق بالمستقبل، يعني وقت ابتدائي والمستقبل إلى أن أكمل القراءة. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، لأن معنى الاستعادة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء. وإنما جاء بهمزة المتكلم. لماذا أعوذ ولا نقول نعوذ مثل إياك نعبد؟ نقول نعوذ بالله من أعوذ. قال مشاكلة للأمر به، لأن الأمر جاء لمفرد، فإذا قلت فاستعذ فجاء بالمفرد، فكان من المناسب أن نقول أعوذ بالمفرد كذلك، لأن المخاطب مفرد فالمتكلم يكون كذلك مفردا، وهذا من أجل المناسبة والمشاكلة. قال وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى فاستعذ. أعوذ بالله. السادسة لم يفسر ما معنى أعوذ. أعوذ معنى أحتمي بالله، أعتصم بالله، أي أدعو الله أن يحفظني من الشيطان. هذا معنى أعوذ بالله، أي أتشبث به، أعتصم به، أحتمي به من الشيطان، يعني بمعنى الله تعالى هو الذي يعصمني من الشيطان، هو الذي يحفظني من الشيطان. هذا معنى أعوذ بالله، أعتصم بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو الذي يحميني أحتمي به. فهذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعادة من جميع الشياطين، وهذا الذي وجدته عند المفسرين الآخرين. أول ما بدأت بالاستعادة أنا فهمت أن أعوذ من الشيطان الرجيم هو إبليس. لماذا؟ لأن الله قال لإبليس في سورة وإنك رجيم، ما يخاطب إبليس، إذا الشيطان الرجيم بمعنى المفروض نحن الله هو إبليس، فكنت أفهم أن أعوذ من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من إبليس. وباستناد إلى هذه الآية لما قرأت في عدة كتب تفسير مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، وكذلك الكشف عن وجوه القراءة للإمام ابن أبي طالب وغيره، ما وجدت أن للجنس يعني يشمل كل شيطان. والدليل على ذلك وأعوذ بك ربك من همزات الشياطين، قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على نريك ما نعدهم لقدر. قبل ذلك وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وكذلك رجوما للشياطين. كنت قمت بدرسها كذا في الكشف عن وجوه القراءة، أنه يمكن تكون للعهد، يعني الشيطان هو الإبليس. فكثير ردوا علي في القناة لأن لماذا لا تكون الجنس، وعدة تذكروا لهذه الآية. وسبحان الله بعدما قرأتها تفسير ابن جزي وجدت أن الشيطان يحتمل معنيين، يحتمل أنها للجنس، وما عليه كل من قرأت من كتب التفسير جنس كل شيطان، كل شيطان سواء كان إبليس أو أتباع إبليس الذين يرسلهم إبليس، فكل شيطان أن يحفظ الله يحفظني من كل شيطان رجل. إذا الشيطان للجنس يشمل كل شيطان، فأل للجنس فتكون استعادة من جميع الشياطين. والدليل على هذا قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وهذا الدليل ذكره الإمام مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع. والمعنى الثاني العهد كذلك، فالاستعادة من إبليس، وهذا يدل عليه ما ذكرته لكم، فإنك رجيم، قال فخرج منها فإنك رجيم، فالمراد به هو إبليس. والآية تحتمل المعنيين، الاستعادة تحتمل المعنيين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الشيطان، ما معنى الشيطان؟ لماذا سمي الشيطان شيطانا؟ وما معنى الشيطان؟ وهو من شطنا إذا بعد، شطنا إذا بعد. إذن الحروف الأصلية في الشيطان شين وطاء من شطنا والياء زائدة، فشيطان يكون على وزن فيعال، شيطان على وزن فيعال، لأن الحروف الأصلية هي الفاء والعين واللام، الشين والطاء والنون، وأنزيد الياء والأبين، فشيطان على وزن فيعال، من شطان بمعنى بعوض، فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال. وقيل هذا المعنى الثاني، لأنه اختار المعنى الأول، لماذا؟ الدليل أنه قال وقيل، فقوله وقيل هنا يرجح من غير قول والراجح هو كذا أو كذا، لا خير الكلام ما قل ودل. قال وقيل من شاطئ إذا هاج، فالنون زائدة، هاج يهيج، يهيج الدابة التي تهيج تسمى شيطان، كل شيء يهيج ويفور ويغلي يسمى شيطانا. هذا المعنى الثاني من شاطئ يشيط، بمعنى احترق، مفردات ألفاظ القرآن أي احترق غضبا، ايوه في معنى، في معنى الاحتراق. فهنا شاط اذا هاجر فالنون زائده والياء اصليه ووزنه فعلان، شيطان اذن شياطين، فاللام الالف والنون زائده فيكون فعلان، الفاء والعين واللام اصليه، شيطان ياء اصليه، شاط يشط شيطان، فتكون هذه الالف والنون زائدتين. وإن سميت به لم ينصرف على الثاني، يعني إذا سميت إنسانا شيطان على المعنى الثاني كل نوع من الصرف، تقول جاء شيطان ورأيت شيطانا إذا سميت به شخصا، يعني فيكون لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا الاسم الذي يكون فيه الألف والياء زائدتين يكون ممنوع من الصرف، مثل رمضان نقول إذا سمينا رجلا رمضان نقول جاء رمضان، لأن رمضان والألف والنون زائدتان، لأن الألف والنون زائدتين، لأن الألف والنون زائدتان، فلذلك يعني بمعنى يكون ممنوع من الصرف. أما على المعنى الأول إذا سميته الشيطان على المعنى الأول يصرف، تقول جاء شيطان ورأيت شيطانا، أين هذا اسمه شيطان، فيكون مصروفا على المعنى الأول، لأن النون من أصل الكلمة وليست زائدة، الألف النون ليست زائدة. قال وانصرف على الأول، طبعا عندما يقول انصرف لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول، فإذا سميت سميت أحدا شيطانا فاختر أنت تختار المعنى الأول أو الثاني لتجعله مصروفا أو ممنوعا من الصرف. الحمد لله تعالى وسع علينا في الأسماء. السابعة، الفائدة السابعة، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، إذن الرجيم بمعنى مرجوم، ومعنى مرجوم أي ملعون مطرود من رحمة الله. والرجم في الأصل يكون بالحجارة، يعني بمعنى طرد من رحمة الله كأنه رمي بالحجارة، هذا معنى الرجم في اللغة. فعيل بمعنى مفعول، ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطاري، ملعون ومطرود، وهو وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وهذا بمعنى أهل العهد، الشيطان الذي هو إبليس، هذا المعنى الثاني. وأن يكون من الرجم بالنجوم، وهذا يناسب الجن لقوله وجعلناها رجوما للشياطين، يعني رأيتم الفرق. إذن المعنى الأول إذا كان اسم الجن فالرجم بمعنى أن يرجم بالشهب، الشيطان التي ترجم بالشهب. والمعنى الأول للعهد بمعنى إبليس، فإنك رجيم أي ملعون. لماذا؟ يعني هذا حقيقة أن أشكل علي، إذا كان شيطان أرسله إبليس، نحن نعرف أن إبليس لن يتوب، وأخبرنا الله أنه سيكون من أهلنا، طيب شيطان آخر من الجن، اليوم جاءك هذا الشيطان دعوت عليه ملعون من رحمة الله، تدعى عليه بأنه ملعون من رحمة الله، لا هو ممكن غدا يسلم يصبح مؤمنا صالحا، فكيف يكون؟ لا في الوقت، يعني بمعنى أنه إذا يرجم بالشهوب عندما يذهب يسترق السم وهو أمر مؤقت، إذا تاب هذا الشيطان الذي يأتي يؤثر عليك في قراءة القرآن وتاب وصار مؤمنا صالحا يدل عنه هذا، يعني لا يرجم بعد ذلك بالشهوب. أما الرجل بمعنى ملعون من رحمة الله، يعني هذا يليق بإبليس فقط لا يليق بغيره، لأن غيره من الشياطين يمكن أن يؤمنوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، وأنه كان يعني كما الله أخبرنا أن من الجن منهم الشياطين، وكذلك من الناس الشياطين، شياطين من الجن والإنس، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالشيطان الإنس الشرير الذي يأمر بالشر هو شيطان من الإنس، والجن هو شيطان، فالشيطان ليس خاصا بالجن، وهو وإنما هو كل شرير من الإنس والجن فهو شيطان. احنا الذي يدعي كذا نقول الشيطان، يعني معنى يا شيطان، يعني يزعج ويؤذي، فقال ومرات احيانا يكون يقولون شيطان يريد به المدح، يعني انه ذكي كذا شيطان، يعني انه ذكي جدا. والاول اظهر، ما هو انه بمعنى ملعون، ولكن مشكله اذا كان الاول اظهر بمعنى ذي العهد، صح لو لم يرجح، صح قال الجنس للاستعاذة أو العهد، عندما ذكر الجنس العهد لم يرجح، فكانه يذهب إلى أن الشيطان للعهد الذي هو إبليس. قد يقول قائل كيف هل إبليس يحضر عند كل الناس؟ ممكن هو يرسل الشياطين، فنتعود من المصدر الذي هو إبليس يرسل يرسل أتباعه ويرسل جنوده، فنتعود منه لأن هو مصدر الشر. الثامنة، من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليه بالصدق. يعني إذا قلت أعوذ بالله وأنت تستحضر المعنى يا رب احفظني من الشيطان وأنت صادق، ما سأعي يحفظك من الشيطان. أما تقول أعوذ من الشيطان الرجيم وأنت تفكر في شيء آخر فهذا أمر آخر. قال من استعاذ بالله صادقا أعاذه، من حفظه من الشيطان. فعليك بالصدق، ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله؟ امرأة عادت، وإذ قالت امرأة عمران رب إني مؤمنة من مؤمنات، ليست نبية، قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك سميع العليم. فذلك ماذا قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فحفظها الله من الشيطان لأنها دعت بصدق، دعت بصدق. نعم. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني كل شيطان ينخسه يمسه، كل إنسان يمسه الشيطان عندما يولد إلا مريم وابنها. لماذا؟ لأن امرأة أم مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها، بك يعني أعيدها هي مريم وذريتها وعيسى عليه السلام، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. التاسعة، كم من فائدة قلنا في البداية؟ عاشتنا للتاسعة قبل الأخيرة. التاسعة، الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في زوال عاديته، لا يطمع في زوال عداوته. بمعنى العادية هي العدوان والظلم، ويقال كف عنا عاديتك أي ظلمك وشرك كما في لسان العرب. هذا تحقيق جميل بارك الله في المحقق وفي المؤلف وفي القارئ والسامع، ونفعنا بهذا. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى الشيطان يجري في ابن آدم كجري الدم لا ينفصل عنه، عندما تقول تذكر الله اختفي تنسى يعود، هو ملازم وقرين للإنسان، قرين دائما مرافق معه، مقيد له الشيطان فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي ينفذ يضعف، ومنه الأعشى الذي يكون بصره ضعيف الذي يضعف عن ذكر الله، الله يرسل له شيطانا فيلازمه. ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له الشيطان فهو له قرين. إذن أولا قال فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، هذه درجة يشككه في الإيمان. فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعصية، إذا ما استطاع أن يكفر قل له ارتكب هذه المعصية الكبائر، إذا ما استطاع أن يرتكب الكبائر يأمره بالصغائر وقل من يستهم منه، وإذا سلم من الصغائر يضيع عليه وقته حتى لا يقوم بفضائل الأعمال، يشغله بالمفضول عن الفاضل. هكذا شأنه، يعني عنده بيداغوجية رهيبة في إغواء الناس، طريقة في إغواء الناس، طريقة يعني شيطانية طريقة كل واحد يأتيه بما يناسبه، كل واحد يعني بما يناسبه. يعني واحد الآن يأتي المسجد مثلا لا يقول له يشرب الخمر، يعني إنه ليس معي، لكن ممكن يعمل يجعل خصومة بينه وبين أخيه مثلا، أو أن يغتاب أحدا مثلا، أو يفعل أي شيء مثلا، أي معصية من المعاصي أو أي خلق سيء. فإن أطاعه وإلا ثبته عن الطاعة، إذا ما استطاع أن يعصي يضبطه، يعني معنى يوقفه عن الطاعة، يجعله يتثبت يقعد عن الطاعة. فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء، حتى الطاعة يعني يفسد عليه ذلك بالرياء والعجب، أن يعجب بطاعته وأن يعجب يعني معنى يذهب عن الأذر حتى لا يكون عمله خالصا لله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. كما يحكى عن رجل كان يصلي ويطيل الركوع، فمر بعضهم قالوا ما شاء الله رجل يصلي في خشوع وفي تأني، وقالوا من كذلك صائم. ليس فقط الصلاة، فهذا يبطل واحد يعني يحسن الطاعة، فيأتي الشيطان يبطلها بالرياء، يعني حتى يراه الناس، حتى يقول ماذا قال الناس، نسأل الله السلامة. هكذا ينبغي نقص عز وجل ولا يهمه. كذلك من أيضا من مداخل الشيطان أن يفسد عليك الطاعة بتركه، أن يفسد عليك الطاعة بتركه، يقول الناس الآن ينظرون إليك، لا اترك الطاعة، لأنك إذا قمت بهذه الطاعة الناس يعجبون بك وسيتحدثون عنك، تقع في الرياء. إذا أنت تهرب من الرياء وتقع في الشرك، يعني تركت عملا لغير الله، لا تعمل لله ولا ترك لله، يعني إنسان وحده ومع الناس يكون سواء، هذا هو يجاهد نفسه أن يكون فعله وطاعته لله عز وجل مستوية إذا كان مع الناس أو إذا كان وحده، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، إلى مجاهدة كبيرة، وليس بالأمر الهين. العاشرة، القواطع عن الله أربعة، من الأشياء التي تبعدنا عن الله أربعة أمور، القواطع عن الله أربعة. الأول الشيطان، الثاني النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم رب، إلا من رحم رب، يعني بمعنى قليل من لا تأمرهم أنفسهم بالسوء لشدة مجاهدتهم لها، فهي تصبح لوامة تلوم صاحبها على التقصير وعلى المعصية. ثم إذا واصل في جهاد النفس ينتقل إلى مقام النفس المطمئنة التي تأمره بالخير ويستقيم عليه الخير وعلى الطاعة. إذن الشيطان والنفس والدنيا، الحب، حب الدنيا، حب الدنيا يعني يجعل الإنسان يبعده الإنسان عن طاعته. الإنسان في الدنيا يبقى يفكر وخطط أفعل كذا كذا ويأتي النوم، وكأنه يعيش في الدنيا كأنه يخلد فيها، وبعد ما مات رحمه الله ماذا هي للآخرة؟ سبحان الله، كل تفكيري، كل جهدي، كل من أجلي، من أجلي كلي. فالدنيا تقطع الإنسان عن الله عز وجل. الدنيا لا يعني هذا، لا يعني هذا أن الإنسان ينبغي أن يذهب في الدنيا ولا يعمل، لا يعني أن تعمل وتكسب المال الرزق الحلال، لكن تكون في يديك لا في قلبك، الزهد في الدنيا لا تكون في قلبك. والمطلوب الإنسان يكون قويا، يكون غنيا. الصحابة كانوا أغنياء، يعني واحد يجهز جيشا وحده، أثمان وحده رضا عنه جيش وحده يجهزه، مع أنه كان غنيا، ميزانية دولة. واحد من الأغنياء الشاكر عز وجل مثلا يبني مسجدا أو يبني مدرسة، نحتاج إلى أن نكون أقوياء، لكن أن تكون في أيدينا لا في قلوبنا. إذن الدنيا، هذا الدنيا، حب الدنيا، والخلق، الناس، هذه القواطع التي يمكن أن تقطعك عن الله عز وجل. فعلاج الشيطان، كيف نعالج الشيطان؟ بالاستعادة منه والمخالفة منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان صادقا ثم تخالف الشيطان. وعلاج النفس بالقهر، تقهر نفسك، تخالفه، كل ما أمرتك بأمر تفعل خلاف ما أمرك، كل ما أمرتك بشيء فالخير في عكس ذلك، النفس تميل إلى الأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. وعلاج الدنيا بالزهد، بالزهد فيها، تزهد في الدنيا وتزهد فيما عند الناس. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة، يعني إنسان يخالط الناس بقدر، يعتزل الناس لا يخالطه إلا عنده الحاجة، أما يقضي كل وقته مع الناس صباحا مساء ليل نهار، يعني سيقعون فيما يقعون، ربما في مجالس مثل هذه المجالس، مجالس خير، مجالس ذكر، ومجالس مدرسة القرآن، وهذه مجالس حضور الملائكة، ينبغي أن نكون مع الناس في صلاة الجماعة في كثير من المناسبات، لكن في غير ذلك ينبغي الإنسان أن يقلل من مخالطة الناس، يخالط الناس لكن معه. طبعا عندما نعتزل الناس لابد أن تكون عندنا نية نعتزل الناس حتى لا نؤذيهم، لا ينبغي أن نعتزل الناس خوفا منهم، وإنما حتى لا نؤذي يوما لا يؤذون، يعني هذا المعنى العزلة، حتى لا، لأنك أنت من الخلق فأنت عندما تخالط الناس يمكن أن تسيء إليهم، فتعتزل بنية كف الإساءة كعني عن الناس. هذا هو. نقول أنا كنت نويت الاستعادة والبسملة، نختفي بالاستعادة ونترك البسملة إن شاء الله للدرس القادم، والآن إن شاء الله ننتقل إلى تفتح تلاوة لسورة الفاتحة.